بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الرواية الأولى ذكر فيها عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فأتيت وجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم، أن صلاة الرجل قاعدا على نصف من صلاته قائمة. وبينا هذه المسألة، وقلنا إن المقصود بذلك الكلام عن النفل، الكلام عن النفل. فإذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام، عند ذلك لا ينتقص من ثوابه، لا ينتقص من ثوابه، كما دلت على ذلك الروايات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو عجز عن فعل من الأفعال التي كان قد اعتاد على فعلها فيجر له الأجر بالكامل، فربنا سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على أجره كاملا. أما في حالة عدم العجز والمقدرة، عند ذلك حيتبين ذلك الثواب. فمن صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام فينطبق عليه ذلك الكلام، فثواب القاعد عند ذلك على النصف من ثواب القائم. وبينا أن النفلة مبناها على التسهيل والتيسير، مبنى النفلة على التسهيل والتيسير. ولذلك إن صلى الفرض من جلوس مع القدرة على القيام، قلنا لا تصح الصلاة عند ذلك، لا يصح هذا الفرض عند ذلك. قلنا لأن القيام في الفرض ركن من الأركان، القيام في الفرض ركن من الأركان، ولكن هذا الركن ليس بركن في صلاة النافلة، ولكن يكون على الندب والاستحباب. فإن أنشأ الإنسان النافلة من قعود على مع الرغم من وجود القدرة على القيام، فعند ذلك ثوابه على النصف من ثواب القائم. لكن نقول أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة. وبالتالي بينا أن مجرد تغيير هيئة واحدة في الصلاة، عند ذلك يتبين ذلك الثواب حتى يكون على النصف، حتى يكون على النصف. فقلنا صلاة القائم على النصف من صلاة القائم، قلنا والله إيه الفرق ما بين الأمرين؟ يبقى مجرد ده صلى قائما وده صلى قاعدا، فعند ذلك نجد هذا التباين بين الثوابين، هذا التباين بين الثوابين. يبقى ثواب القاعد على النصف من ثواب القائم، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائمة. يبقى بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفاضل بين الأمرين، هذا التفاضل بين الأمرين. قلنا إن الكلام كله بينطبق على صلاة النافلة، قلنا لأنه لا يصح أن ينشئ الفريضة من قعود مع وجود القدرة على القيام، يبقى لا يصح منه أن ينشئ الفريضة من قعود مع وجود القدرة على القيام. قلنا الآن عند ذلك يكون ترك ركنا من الأركان، فالصلاة لا تصح إن ترك أي ركن من أركانها، سواء أركان قولية أو أركان فعلية. حتى قلنا ركن الطمأنينة وركن الأركان الفعلية، ولكنه يأتي مع وركن يأتي مع كل ركن الأركان الفعلية، كما بينا قبل ذلك في صلاة الرجل المسيء في صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حسين رضي الله عنه: صلاة قائما أفضل من صلاة قاعدة. يبقى صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. قلنا على الرغم من التغير بين الصلاتين يكون عن طريق هيئة القيام، يبقى ده ابتدأ الصلاة قائما، ده ابتدأ الصلاة قاعدة مع وجود القدرة على القيام. يبقى نتخيل كده هيئة واحدة من الصلاة تركها. قلنا على الرغم أن هو القيام عند ذلك ليس بركن أركان في النافلة، ولكن نقول على الندب والاستحباب، وبالتالي لو ترك تلك الهيئة المستحبة في النافلة يبقى الأجر عند ذلك نقول يتباين بهذه الصورة، أن يكون على النصف من صلاة القائم. ده بالإضافة أيضا لتركه الأفضل، لتركه الأفضل. قلنا الإنسان دائما يسعى إلى فعل الأفضل، الإنسان يسعى إلى فعل الأفضل، لا يسعى إلى فعل المفضول، ولكن يسعى دوما إلى فعل الأفضل. قلنا ده يبقى خلق عند الإنسان لا يفوت ذلك الفضل، لا يفوت ذلك الفضل. قلنا خاصة الإنسان يعني يقوى على إتمام ذلك الأمر، ولكن هيبقى نوع من أنواع الكسل. قلنا في أحيان كثيرة البعض يتعلم الأحكام حتى تكون مبرر للترك أو مبرر لفعل المفضول. إحنا لما بنيجي نتعلم الأحكام قلنا عشان نعرف حكم المسألة، لما بنيجي نتعلم جواز إنشاء النافلة من قعود، جواز إنشاء النافلة من قعود، يبقى عند ذلك يستند إلى حكم، يصلي قاعدا، يا فلان لماذا تصلي قاعدا؟ قال هذا حكم صحيح، هذا حكم صحيح، والأحكام دي ما جاتش عشان إحنا نستند إليها لترك الفاضل أو تفويض ذلك الثواب، يبقى دي لمعرفة حكم المسألة، لمعرفة حكم المسألة. فعلى ذلك نقول يجوز أن ينشئ النافلة قائما، ويجوز أن ينشئ النافلة قاعدا، ولا عتب على الإنسان في ذلك، مفيش عتب، ولكن نقول يعني مبقاش خلق الإنسان نحن بنتعرف الحكم عشان من خلاله نترك الصورة الفضلة أو نترك عمل الأفضل. فعلى ذلك قال صلاة قائما أفضل من صلاة قاعدا. قلنا دي لفظة كفيلة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في فعل الأفضل، ويبين له بعد ذلك المسألة وقالوا صلاة قاعدا على نصف صلاة قائما، وصلاة قائما على نصف صلاته قاعدا كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ده خلق دائم عند الإنسان يتربى على ذلك ويروض النفس على ذلك إلى فعل الأفضل دائما، وأنه الإنسان لا يفعل المفضول إلا أن قلنا عجز عن فعل الأفضل، إلا أن كان عجز عن فعل الأفضل. قلنا ذا كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما كانوا يتهاونون في حسنة واحدة يستطيعون أن يقوموا بالتقاطها. الصحابة رضي الله عنهم ما كانش أبدا يبقى بنرى هذا التهاون في تفويت حسنة في مقدور أن يأتي بها، فيش الكلام ده عند الصحابة رضي الله عنه. دائما نقول ان السمت الغالب عند الصحابة رضي الله عنهم هو الجدية في الاخذ بالكتاب والسنة، الجدية في الاخذ بالكتاب والسنة، والسعي الدائم الى تحسين وتزيين الصورة التي تؤدى بها العبادة، ده كان سعي الصحابة رضي الله عنهم. فلا تراهم أبدا يتخلفون عن فعل الأفضل، بل كانت هذه هي المسابقة والمبادرة بين الصحابة رضي الله عنهم في فعلهم لذلك الأفضل. ثم ذكر أيضا رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه، ذكر لماذا سأل عمران بن حسين رضي الله عنه ذلك السؤال. قال كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قلنا الكلام ده هو قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قلنا في صلاة الفريضة يبقى الأصل كده القيام في الفرض، قلنا القيام في الفرض ركن من الأركان، ولكن إن كان عاجزا ولم يكن نقم قدرة على القيام في الفرض عند ذلك صلى من قعود. قلنا يبقى هذا الركن يبقى نقول لعجزي وعدم مقدرتي انتقل إلى الصورة الأخرى هو الصلاة من قعود، والصلاة من قعود. لكن نقول عند ذلك يبقى صلاته صحيحة. قلنا الفرد لو أنشأ الإنسان الفرد من قعود مع وجود القدر على القيام يبقى لا تصح الصلاة كما بينا. أما إن عجز عن القيام وأيضا عدم وجود المقدرة على القيام قلنا بأداء الركن ده يسقط عند العجز وعدم المقدرة. فلو أنشأ الصلاة في تلك الحالة من قعود يبقى صلاته صحيحة، وأن هذا الركن يبقى لا يقوى على الإتيان به لعجزه، يبقى سقط نتيجة العجز وعدم المقدرة، يبقى صلاته عند ذلك صحيحة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب في ذلك، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى عند العجز والمقدرة، عند عجز وعدم المقدرة يبقى ينتقل من القيام إلى القعود. فإن لم تستطع، إن لم يستطع إنشاء الصلاة من قعود يبقى ينشئ الصلاة نقول من على جنب وهو مضطجع كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول نتيجة العجز وعدم المقدرة ينتقل من حالة إلى أخرى، لكن لا ينتقل إلى الحالة الثانية إلا عند عجز عن الحالة الأولى، ولا ينتقل إلى الثالثة إلا عند عجز عن الحالة الأولى والثانية. قال فإن لم تستطع فعلى جنب. قلنا دائما إحنا بنؤكد أن هذه الشريعة شريعة الرحمة وشريعة اليسر وشريعة رفع الحرج. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان بما لا يطيق، لم يكلف الإنسان بالمستحيل، ولكن كل هذه التكاليف في مقدور الإنسان حتى لو كان فيها نوع من أنواع المشقة لكنها مشقة محتملة. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن. قلنا لما يعني دخل في السن حتى كبر فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. فده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بالليل، ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. يبقى نقول استغل فطرة الشباب قبل ما يطعن الإنسان في السن، عند ذلك قد يعجز عن الإتيان بأفعال كان يفعلها حال الشباب، يبقى حال القوة والنشاط، حال القوة والنشاط. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يعني بعد ذلك بينتقل إلى حال من العجز والضعف، ينتقل إلى حال من العجز والضعف، يبقى يبدأ أو بينشأ ذلك الإنسان على ضعف. وكذلك أيضا عندما يطعن في السن، يبقى لما يكبر في السن نقول أيضا قوة هذا الإنسان لا تتحمله أن يفعل أفعالا كان يفعلها في حال الصبح أو في حال الشباب، يا ليتني فيها جزعا كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فات كده وشديد قلنا بحيث أنه يستطيع أن يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى نجد أن الله سبحانه وتعالى عذر الرجل الكبير والمرأة العجوز، بما عذر المرأة الرجل الكبير والمرأة العجوز، فكان عند ذلك إن لم يقوى على الصيام يبقى أطعم، يبقى هنا فيها أطعم فدية، فدية من طعام، قلنا مكان ذلك اليوم الذي لا يقوى على صيامه. يبقى حال الكبر يعتبر أو في الشرع، حال الكبر بيعتبر في الشرع، وبالتالي لو طعن ذلك الإنسان في السن ولم يقع على الصوم يبقى نقول له الله الحالة دي إزاي، نقول له يبقى فعدة من أيام أخر، نقول هو لم يبدأ ابتداء أو هو لم يقوى ابتداء على الصوم، يبقى هنا في الحالة دي يبقى فدية طعام مسكين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول يا ترى ليه هيفطر ويطعم؟ والنتيجة كبر السن، نتيجة كبر السن، عشان نعلم كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر العذر لكبير السن. فكذلك أيضا نقول اغتنم خمسا قبل خمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نحن ننظر لهذه الرواية بتحصر بعد ذلك، يعني نقول الرواية دي هنقرأها يبقى اغتنم خمسا قبل خمس، عددنا هذه الأمور كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يعني يطالب الإنسان بملازمة النظر إلى هذا الكلام، يبقى احنا هنلازم النظر إلى هذا الكلام وتلك المدلول، قلنا قبل أن يأتي فترة زمنية تمضى على الإنسان بعد ذلك ينظر إليها بنوع من أنواع الحسرة والندامة، بالتحسر والندامة. قلنا لو فات الأمر يبقى اغتنم خمسا قبل خمس، قلنا الشباب قبل الكبر، قلنا حيث يعجز الإنسان عن القيام بأفعال كان يفعلها حال القوة والنشاط، حال القوة والنشاط. ولذلك أيضا تغتنم الفراغ قبل الشغل، تغتنم أيضا الحياة قبل الموت، تغتنم أيضا الصحة قبل المرض، كل دي هتبقى موانع بعد كده، كل دي هتبقى موانع. ولكن نقول قد يصل الإنسان فترة من الزمن يبقى نوع من أنواع التحصر والندام لا يقوى على الرجوع مرة ثانية. فنحن الآن في الساعة والعافية، الإنسان ينظر كده إن إحنا في ساعة وفي عافية، فنقول بقدر ما تستطيع أن تدخر من تلك الحسنات فلتفعل، بقدر ما تستطيع لا تترك، نقول يعني مقدرة حتى لو كانت طفيفة تقوى من خلالها على فعل طاعة ثم تقعد ولا تفعل. ولو كان في مقدرة كده يسيرة إن أنا أستطيع أفعل طاعة حتى لو كان تسبيحة، يعني لما يجي نقول طاعة مش هنقول الله طاعة يعني مثلا تكون يعني فيها مشقة كبيرة إنسان، طاعات أي طاعة حتى لو كان تسبيحة حتى لو كان تهليل حتى لو كان تحميدة، قلنا على ذلك كل ده يثقل بها الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. يقول والله الكلام ده ياخد قد ايه؟ ما ياخدش يا اخو، ياخد نقول لحظات، يعني بياخد لحظات. تخيل لو كان عندك مقدره على ذلك القول نقول فلا تظن بنفسك على بذلك القول، ما تظنش ابدا، ولا لان حناتي الى وقت نحتاج الحسن. ودايما نتذكر كده أن التسبيحة الوحيدة خير من الدنيا وما فيها، قلنا الدنيا بحذافيرها فانية أما التسبيحة فباقية، فالباقي دايما يقدم على الفاني. فبالتالي نقول إياك أن تعجز عن أن تلتقط حسنة في مقدورك أن تفعلها، يبقى إياك كده نقول يبقى ده خلق، كل دي أخلاقيات بيربى عليها الإنسان، يبقى الإنسان كده مقبول على الكسل على الخمول، نقول ده بنحتاج إلى القيام بدفعه، نحتاج إلى القيام بدفعه. يبقى الكسل والخمول نقول هذا ليس له سبيل إلينا، يبقى على طول كده الإنسان يتربى على عدم الكسل والخمول. يبقى إن كان الإنسان مجبول على ذلك الأمر لكن كيف ندفع ذلك الداء عن أنفسنا، إزاي ندفعه؟ وكذلك كما بينا يبقى ما يكونش عندي مقدرة حتى لو كانت طفيفة على أن أفعل طاعة ثم أقعد ولا أفعل. يقول يا الله طب المقدرة دي هنوديها فين؟ هنعجزها ليه؟ تعجز المقدرة دي ليه؟ لماذا يكون تعجيز النفس؟ ويبقى نقول لصالح مين؟ انك انت تعجز نفسك. نقول احنا نحتاج الى حسنة، نفتكر دايما ان ده ميزان، هيبقى كفة للحسنات وكفة للسيئات، فمن ثقلت موازينه بقد ايه؟ بحسنة واحدة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يبقى نقول هيبقى يكتب له الفلاح والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. نقول لما تثقل كفة الحسنات على كفة السيئات نقول بقد ايه؟ بحسنة واحدة، بحسنة. نقول والله إذا احنا فاتت علينا لحظات كنا نستطيع أن نلتقط عشرات الحسنات، ولكن نقول نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع أيضا ظن الإنسان على نفسه بذلك الثواب. لذلك ذكرنا أن يقول العلماء أن أعظم صور البخل، أعظم صور البخل، ساعات نقول فلان ده بخيل جدا، طب يا ترى بخيل ليه؟ نقول كده ممسك في المال، ممسك، نقول دي صورة يسيرة، يعني نتخيل كده أعظم صورة من صور البخل، يبقى نقول يعني هذا إنسان بخيل معروف عنده نقول المليارات من الجنيهات ولكنه بخيل، يظن على نقول بخيل ممسك للمال شحيح على نفسه، فعلى ذلك نقول دي صورة بسيطة، صورة بسيطة مقابل الإنسان لما بيبخل على نفسه بالجنة، يبخل على نفسه بالجنة. نقول إزاي الكلام ده؟ يبخل على نفسه بالثواب، يظن على نفسه بالثواب. لذلك قال العلماء في تعليقهم على قول الله سبحانه وتعالى أن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قالوا أعظم صور البخل بخل الإنسان على نفسه بالثواب، يبقى ده أعظم صور البخل، بخل الإنسان على نفسه بالثواب. نقول يعني لازم الكلام ده ايه؟ لما يبخل على نفسه بالثواب يعني كأنه نقول بيبخل على نفسه بالجنة، يعني بيبخل على نفسه بالجنة. فنقول يعني ترى المكر بالنفس ده لصالح مين؟ لماذا تنكر بنفسك؟ التغرير بالنفس ده صالح مين؟ يبقى على ذلك نسعى ان احنا نلتقط حتى لو كان حسنة واحدة. لا تستهين، يعني اياك ان تستهين بالمعروف واياك ان تستهين بالحسنة. وان بتمر لحظات على الانسان، لحظات فراغ، نقول هذه لحظة كما كنا نستطيع أن نقول سبحان الله، لماذا لم تقل ذلك القول؟ نقول يبقى لحظة فاتت، عشان احنا بنظن كده الفراغ ده يبقى خمس ست ساعات يضيعها الإنسان كده بلا طائل ولا نفع، يبقى ده ظن الإنسان، ده ظنه في توصيف للفراغ. لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فاحنا بنظن كده الفراغ يعني عنده ساعتين ثلاثة بيضيعهم، ده الفراغ عندنا. يقول لا، ده الفراغ يبقى في وقت انت مش منشغل فيه، تستطيع ان تعمر تلك اللحظات بطاعة. فعلى ذلك عجز الانسان تعجيز الانسان لنفسه ولم يعمر تلك اللحظات، يبقى قام الانسان بتعجيز نفسه ولم يعمر تلك اللحظات، فده وقت فراغ يعني مش وقت شغل اهو، ده وقت فراغ. يبقى انت في الحالة دي ازاي هنشغل ذلك الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ ان في الصلاة لشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة كده احنا منشغلين فيها بطاعة، يعني معنى الكلام ان الوقت ده احنا بنعمره بطاعة ربي سبحانه وتعالى. فكذلك ايضا يبقى ما فيش وقت ابدا الانسان مسلم مدقق كده للحظات، مدقق للحظات. يعني نقول والله في اهل الدنيا، اهل الدنيا نقوله لما بيجي يعملوا الميزانية كده، يعملوا الميزانية نقول والله لازم الجانب الأيمن يتساوى تماما مع الجانب الأيسر. نقول يبقى مثلا الميزانية دي نقول بملايين الجنيهات، لو في فرق جنيه واحد لابد ان هم أساسا يعيدوا تدقيق النظر في بنود الحسابات. نتخيل كده أهل الدنيا عندهم دقة متناهية ازاي، يبقى ده ميزان، قالوا ده ميزان، يبقى الكفة اليمنى لازم تتساوى مع الكفة اليسرى. لو حدث نقول خلل كده، تخيل بقى ميزانية، ميزانية مثلا يعني أي ميزانية بصفة عامة حتى لو كانت ميزانية الدولة، يبقى في الحالة دي لازم الجانب الأيمن يتساوى مع الجانب الأيسر. قلنا لو كان الفرق ما بينهم جنيه واحد نقول دي ميزانية بالمليارات، لو جنيه واحد يبقى لابد من إعادة تدقيق النظر في البنود، الجنيه ده راح فين، يبقى في خلل معين، في خلل في أنه بند، يبقى يتم تدقيق النظر في مراجعة تلك البنود. احنا برضك المسلم يحتاج ان يدقق النظر دوما في لحظاته، احنا بنحتاج ان احنا ندقق النظر في اللحظات. يبقى وكذلك ايضا المحاسبة المستمرة المستديمة، يبقى لابد ان انا ادقق النظر فيما سطر عليا في الدواوين وادقق النظر في اللحظات. نقول والله ده يعني في لحظة كذا فاتت، لحظة كذا فاتت، تخيل كده انت لما تيجي تعدد اللحظات هي لحظات متفرقة، لكن لما نيجي نجمع اللحظات دي هنجد كان من الممكن ان احنا ان نؤدي فيها يعني طاعات كثيرة، طاعات كثيرة. نقول كم مرة من التسبيح فات الانسان في يومه، يبقى كم لحظة كده فاتت بحيث ان احنا كان ممكن نقول سبحان الله فيها، كم لحظة فاتت كان من الممكن نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، كم لحظة فاتت كان من الممكن ان اقول فيها لا اله الا الله، كم لحظة فاتت. يبقى على مدار اليوم احسبها كده هتجد مثلا يعني نقول 10 لحظات، يبقى 10 لحظات انا لم اصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عندنا الوقت اللي كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نقول فاتت عليك 100 صلاة من ربك سبحانه وتعالى، يبقى نقول ال10 صلوات دي اللي انت انقطعت عنها كان تستطيع ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي بها عليه، نقول فات منك ذلك الفضل ان يصلي عليك ربك سبحانه وتعالى 100 مرة في مقابل هذه العشرة التي كان من الممكن ان تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. نحسبها كده هنجد يعني حسنات بيفرط فيها الانسان، حسنات بيفرط فيها الانسان. المطلوب ان انا ادقق النظر دايما، ادقق النظر. مفيش حسنه قلنا تتفلت او لحظه تتفلت كنا نستطيع ان نعمرها بطاعه ربي سبحانه وتعالى، ولكن الكسل والخمول دفع الانسان الى القعود عنها، دفع الانسان الى القعود عنها. فتقول عائشه رضي الله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في السن. لما طعن في السن بقى، يبقى لما طعن في السن قال فكان يجلس فيها، كان بيجي في صلاة النافلة قيام الليل حتى فيقرأ حتى إذا بقى 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. يبقى نقول لما بقى جزء يسير من القراءة، أدي جزء يسير، قالت إذا بقي 40 آية، 40 آية ده الجزء اليسير بالنسبة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف كلام عائشة رضي الله عنها لما قالت وسئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. يعني صلاة، نقول طبعا بينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها التناسق والتناسب بين الأركان، كان ركوعه قريبا من قيامه، سجوده قريبا من ركوعه. يبقى نقول الصلاة كده فيها نوع من أنواع التناسق، يبقى ده كان صلاة النبي صلى وسلم، يبقى يقرأ قراءة طويلة، يركع ركوعا طويلا، يسجد سجودا طويلا، يبقى ده حال النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول: لا تسعى عن حسنهن وطولهن. قلنا صلاة مجودة، صلاة مجودة وقراءة فيها طويلة، قراءة طويلة. نقول الإمام لما يطول بينا في الركوع والسجود نقول الإنسان بيحتار، بيقف كده محتار، خلاص ذكر الأذكار اللي هو عنده انتهت. نقول ده طبعا لأن الإنسان لم يعلم إلا القليل في كيفية إحياء الصلاة كما كان يحييها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا نقول لو أطال بنا الإمام ساعة في الركوع أو ساعة في السجود قلنا من قطع ذلك الذكر أبدا، من قطع ذلك الذكر. نقول ليه؟ لأننا نعلم السنة، عدم علم الإنسان بالسنة نقول حيصاب بالملل، يصاب بالملل، قلنا كنتيجة أن هو أساسا انتهى من الأذكار، اعتاد على قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو حتى لو كان أكثر من ذلك، وبعد كده بينقطع. يبقى لحظة السكوت يتمنى اللحظة التي يقوم فيها الإمام. قلنا لك الأذكار عندنا لا تنقطع، نقول دي في أذكار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو أنت لو كنا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحال؟ إزاي يكون الحال؟ لو إحنا كده صلينا كحال الصحابة رضي الله عنهم يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان يبحنا إزاي لو قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران؟ يا ترى كنا ممكن نعمل إيه؟ كنا حنستحي من النبي صلى الله عليه وسلم ونستكمل معاه الصلاة، ولا نحن أساسا يعني نقول من التعب الشديد وعدم اعتياد الإنسان على ذلك قلنا كن ممكن يفر الإنسان من تلك الصلاة. يبقى ده كان تدريب، قلنا هذا هو كان التدريب. ولذلك الصلاة بالذات يعني الصلاة بالذات لها مكانة عظيمة، خاصة أيضا في القرآن المكي، يعني الصلاة دي خاصة في القرآن المكي وكان التأكيد عليها، لأن دي علاقة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى. لو أصلح تلك العلاقة التي بينه وبين رب سبحانه وتعالى على ذلك تنتظم له الدنيا والآخرة، يبقى الإنسان كده تنتظم له الحياة تماما لو أصلح هذه العلاقة التي بينه وبين رب سبحانه وتعالى. لذلك نجد التأكيد التام على مسألة الصلاة، وأن خاصة في الصور المكية، يعني في الصور المكية، ولذلك الصلاة يبقى شرع في مكة، وبالتالي نجد ان التأكيد على ذلك، التأكيد على ذلك ده بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيأكد على هذه الصورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول العلماء ان هذا القول تحمل ذلك الدين وأمان ذلك الدين لا يتحمله الإنسان إلا ان ضحى بوقت الراحة، انضحى وقت الراحة. يبقى ازاي؟ عن طريق قيام الليل. هو قيام الليل ده لسه في بداية الدعوة، لسه احنا دايما نقول والله ايه، يبقى بالتضرر كده، ده بداية الدعوة كان فيها الجدية والشدة، فيها الجدية. وبالتالي قم ليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا. يبقى قول، قلنا التكاليف هذا الدين والعمل لذلك الدين وتحمل مسؤولية الدعوة لدين ربي سبحانه وتعالى، فدي محتاجة إلى تدريب شاق. فكانت التربية النفسية قلنا خاصة عن طريق تلك العبادة. لما نقرأ كده في سورة المؤمنون، قلنا دي سورة مكية افتتاحها كده: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ونختتمها كده بالصفات: والذين هم على صلاتهم يحافظون. الكلام ده مش في سورة المؤمن فقط، في صور عديدة من صور القرآن المكي هنجد التأكيد دايما على مسألة الصلاة، على مسألة الصلاة. ولذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، دي صور مدنية في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، دي صور مدنية، صور مدنية. لكن ده ما كانش إنشاء للعبادة دي، دي كانت العبادة دي منشأة في مكة، دي صور مدنية لكن فيها تذكير دايما الأدوات المعينة للإنسان على تحمل المشاق وتحمل يعني كل ما يتقابل أو كل ما يقابل الإنسان من عوائق في الدنيا، يطرى إزاي يكون الأمر عليها، إزاي يكون. فكان التدريب السابق في مكة، التدريب السابق في مكة. لذلك قال ربنا سبحانه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى دايما كده العلاقة بين الصبر والصلاة، علاقة بين الصبر والصلاة. وحنجد دايما كده يراها في الصور المكية كويس، دي صور التأسيس للعقيدة، صور التأسيس للعقيدة. ازاي بنأسس العقيدة، ازاي بنحافظ عليها، ايه الممارسات بقى الإيمانية. فنجد التربية النفسية، قلنا لأن هذه الصلاة عبارة عن علاقة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقرأ الصور كما بينا في سورة المؤمنون، هذه افتتحت كما قال سبحانه: يا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعد كده تبدأ الآيات تذكر كده جانب من الصفات التي ينبغي المسلم أن يتمثل أو يشتمل عليها. قلنا حتى والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك هم الوارثون. نجد الكلام في الأول كده أول خصلة عن الصلاة، وكذلك مع ختام الصفات التي ينبغي المسلم يجتمع عليها الكلام عن إيه؟ عن الصلاة. كذلك لما ننظر كده إلى سورة المعارك، سورة المعارك: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه خير منه إلا المصلين. إلا المصلين يعني نقول إلا المصلين، يا ترى خلاص يبقى انتهت القضية؟ أنهم مين بقى المصلي؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي النهاية كده والذين هم على صلاتهم يحافظون. يبقى نجد كده دائما التأكيد على الصلاة. قال إلا المصلين، يبقى يا ترى مين المصلي الذي يبقى حاله اللي هو بيركع ويسجد كده؟ لا، ده المصلي ده منظومة متكاملة كده مطبق لكلام رب سبحانه وتعالى. نقول تربى هذه التربية النفسية من خلال واقع الآيات، يبقى اشتمل على الصفات دي. كان من أهم خصلة الكلام عن الصلاة: الذين هم على صلاتهم دائمون. يبقى نقول مدعوون الاستدامة على الصلاة في تمامها وكمالها. نقول مش صلاة كده جافة كما بينا قبل ذلك. كانت الصحابة رضي الله عنه، يعني قلوب الصحابة كانت تركع وتسجد قبل ركوع وسجود الأركان. يبقى الصلاة دي ما كانش عمل ظاهر كده وخلاص، يعني احنا بنؤدي أداة. نقول الصلاة دي بقالك كم سنة بتصلي؟ كم سنة؟ طب ايه أثر الصلاة عليك؟ ما فيش تغير خالص. طب ما فيش تغير ليه؟ لأن احنا يعني قمنا بإجراء الكلام ده على الظاهر. يعني احنا بيهمنا قوي الأمر الظاهر، أنا بجيب الأركان أهو، بجيب الأركان، لكن فين حضور القلب؟ نقول لا. فالقلب كده يعني نقول منحى تماما عند أداء تلك الطاعة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر، يعني دي احنا سورة المعارك هي سورة دي مكية، سورة لما نيجي نقرأ في سورة الفرقان خواتمها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. الصلاة الصلاة نقرأ كده تتجافى جنوب عن المضاجع. يبقى الصلاة هذه سورة السجدة ودي سورة ايه؟ مكية. عدد بقى الصور المكية: كانوا قياما الليل ما يهجعون، سورة مكية. هتجد صور مكية التأكيد على مسألة الصلاة، مع ان الصور مكية دي تأسيس العقيدة، تأسيس العقيدة. لكن ايه اللي يحركها بقى؟ ايه اللي يحركها؟ فين الممارسات الإيمانية؟ فين التربية النفسية؟ هتجد تأكيد دايما على الصلاة. قلنا لأن العبد لما يصلح العلاقة التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، على ذلك نقول أمر الطحيبة ميسور جدا، أمر الاستجابة لأوامر ربه سبحانه وتعالى ميسورة جدا، لأنه نقول وطد هذه العلاقة التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة. أهم حاجة إقامة الصلاة. قلنا ما نقولش كده اما نقراها إقامة الصلاة معناها دي والله أنا بحافظ على أركان، حافظ الأركان تماما وحافظ نقول الأذكار تماما، لكن أنت فين من الصلاة؟ فينك من الصلاة؟ يعني شعرت كده فعلا زي ما نقول الإنسان لما بيطعم الطعام بيشعر كده بامتلاء المعدة، يشعر بامتلاء سدين الجوع اللي موجود. يبقى فيه كده جوع عند الإنسان، نقول تم سد هذه الجوع. إزاي يا ترى؟ بالطعام. يبقى أنت نقول لك شعرت بالطعام اللي أنت أكلته؟ يبقى نعم شعرنا، بدليل إحساسنا بالشبع أو إحساسنا بالشبع أريحنا بها بلاد. يعني كأن الإنسان في عناء وفي مشقة وبالتالي حيخلط إلى الراحة كحال بدن الإنسان. نقول من كثرة العمل يبقى أصيب بالتعب والإرهاق، يبقى لما بينام بيذهب عنه ذلك التعب، فيشعر هو قائم من النوم كده تجديد النشاط، تجديد نشاط، وكأنه قوة أضيفت لذلك الإنسان. قلنا عنه وقبل النوم كان عبارة عن تعب شديد جدا وإرهاق لا يقوى على حمل حتى لو كان كوب من الماء، ولكن نقول بعدما نام يبقى يستطيع أن يمارس الحياة من جديد، يبدأ الحياة مرة ثانية. يا ترى إيه اللي حدث؟ إيه اللي حدث؟ يبقى على ذلك أذهب ذلك التعب، النوم أذهب ذلك التعب حتى تجدد نشاط الإنسان. نقول كذلك في مسألة لما يصاب الإنسان بالجوع، يبقى بيطعم الطعام يبقى حيذهب ذلك نقول العطش أو الجوع، بحيث أنه يعني نقول يشعر بذلك أو يشعر. طب يا ترى في الصلاة ليه ما بنشعرش بذلك الأمر؟ ليه ما بنشعرش؟ وده أساسا زاد، يعني ده زاد كما وصفه وسماه ربنا سبحانه وتعالى تزوده فإن خير الزاد التقوى. يبقى ده التقوى دي زاد. التسبيح والتهليل ده زاد، زاد المؤمن فيستشعر بذلك الأمر. لكن نقول مهما مع الأداء لا نستشعر، يعني نقول الخلل فين؟ خلل في الإنسان، في كيفية أداء تلك الطاعات، كيفية أداء تلك الطاعات. فننتبه دايما كده، يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيجلس يقرأ لما طعن في السن، وقلنا حتى إذا أوشك كده على انتهاء القراءة كان يقوم ويقرأ باقي الآيات قائما. كم آية؟ قالت حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأه وقائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. يبقى آدي كان صلاته صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. ونجد أنه أساسا لما يعني عجز عن القيام حتى مع القراءة الطويلة يبقى لم ينقطع عن القراءة الطويلة، لم ينقطع عن القراءة الطويلة، يبقى كان يجلس حتى إذا أوشك على الانتهاء من القراءة قام واستكمل تلك القراءة من قيام. يبقى حتى نقول إن هو لم يغير في صورة الطاعة، لم يغير في صورة الطاعة أي لم ينقطع عنها. يبقى ده وقت اقتطعه لطاعة رب سبحانه وتعالى، يبقى هذا الوقت مقتطع وكان عمر ذلك الوقت. إن عجز في صورة من صور الأداء على ذلك كان بينتقل إلى صورة ولكن لم ينقطع من خلالها عن الطاعة. فأحب الأعمال الله أدومها، وإن قل وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما أي ما أنشأ طاعة إلا واستمر عليها، ما أنشأ طاعة إلا واستمر عليها، ما كانش ينقطع عنها. عشان كده نجد أن من فقه الإمام النووي رحمه الله قال زيادة الطاعات مع زيادة العمر، ده كان من فقه الإمام النووي رحمه الله، قال زيادة الطاعات مع زيادة العمر. واستند كده أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما ما كان ينشأ طاعة ثم ينقطع عنها. تتخيل كده أنشأ طاعة وانقطعش عنه، تيجي الأيام تتقدمه زاد العمر ويبقى أنشأ طاعة أخرى، يبقى زاد الطاعات نعم مع زيادة العمر يبقى كان بيستزيد من الطاعات. يبقى على ذلك قلنا الوحي نزل بقى بالآيات بعد كده، كل الآيات المدنية فيها أحكام وفيها تكاليف وفيها تطبيقات، يبقى كل ما ينزل الوحي كل ما بيزاد التطبيق. طبعا كل ما ينزل الوحي كل ما يزاد العمر أهو، يبقى نقول والله النهاردة الوحي نزل، نقول بعد يومين نزل، بعد كذا نزل، يبقى العمر عمال يزداد. وكل ما الوحي يجي في تكاليف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يعني معناها يحولها إلى تطبيق. فسبح بحمد ربك واستغفره كان توابا، يبقى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أي صورة من تلك الصور، أي آية من الآيات اللي فيها أساسا يبقى أوامر رب سبحانه وتعالى كان يقوم بالجثلية. فكان مع زيادة العمر تزداد الطاعات، تزداد الطاعات، يبقى كأن منسوب الطاعات في رقي وارتفاع مع زيادة السن. يبقى نقول مع زيادة السن يعني ده ضعف، يبقى نقول والله احنا الحمد لله صلينا يعني وصلنا قبل كده مثلا نوافل كثيرة خلاص الواحد طعن في السن فلم يقوى على ذلك. نقول لا، يعني مع زاد عمر تحاول الاستزادة من فعل الطاعات لا تنقطع، بالعكس ده الواحد لما كل ما يتقدم في العمر كل ما يكون تشبث الإنسان بالطاعة أقوى. نقول تشبث الإنسان بالطاعة يكون أقوى، نقول ليه؟ لأن الإنسان يقينه بيزداد مع كل لحظة تمر، يقين الإنسان بتزداد أنه أقرب ما يكون للموت الآن من لحظة الفائتة. يبقى نقول النهاردة إحنا أقرب ما نكون للموت من امبارح من أمس، نقول اللحظة دي احنا اقرب الى الموت من قبل ذلك بساعة. يبقى باللحظة اللي احنا استيقظنا فيها للفجر كده نقول يعني احنا الانسان عارف ان هو ماضي كده الموت، لكن دلوقتي فات الساعة مثلا، يبقى نحن نأكد الامر على يقين اكثر اننا الان اقرب من الموت من اللحظة السابقة. فيبقى ده حال الانسان دايما، فبنحتاج ان احنا نتشبث بالطاعة كل ما نتقدم في العمر، كل لحظة تمر يبقى لازم أنا تشبثي بالطاعة يزداد، علاقتي بهذه الطاعة تزداد، ألفة الإنسان للطاعة تزداد. يبقى مع زيادة العمر تزداد الطاعات لا تنتقص من تلك الطاعات. فننتبه لذلك الأمر أن تبقى ساعات مردود الإنسان مردود عكسي أو فعل الإنسان ده فعل عكسي زي الطاعة، نقول خلاص يعني هو فعل الطاعات وقدم من الطاعات في حال الشباب يعني، وكأنه كده يعني ما يجعله يقعد عن فعل الطاعات، كل هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. فده كانت لمحة يعني طيبة من الإمام النووي رحمه الله، ونقول ده من فقه وفطنة الإمام النووي رحمه الله من توفيق رب سبحانه وتعالى له. فقال زيادة الطاعات مع زيادة العمر. فكذلك أيضا تقول عائشة رضي الله عنها ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، فده حاله، يبقى هذا هو حاله. فكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يبقى كأن مراعاة حال الإنسان اختلاف حتى الأحوال، لكنه نقول إيه لم ينقطع بعد عن الطاعة، لم ينقطع، لو غير في هيئة الصلاة لكنه لم ينقطع عن الطاعة، لم ينقطع. وبالتالي أرحنا بها يا بلال، قلنا كان فيها راحة، كان فيها راحة، جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى الإنسان يصل إلى ذلك الأمر؟ إزاي نصل؟ في شك إن إحنا لما بنجود الطاعة ونزين الطاعة، وكذلك أيضا كلما ازداد الإنسان معرفة برب سبحانه وتعالى كلما ازداد في ذلك الرقي، يبقى ده الرقي، يبقى فعلا إزاي نجد الراحة يعني كما نرى كده في المشقة، يبقى نرى الراحة كده في المشقة. إحنا هذا يبدو لنا أنها مشقة، يعني يبدو لنا أن الصلاة دي مشقة، لا كيف نجد الراحة في المشقة؟ هي نقول راحة، قلنا يكفي كده أنك تبقى موفق وتصطفى أنك أنت تقف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. نقول يعني ده الإنسان لما يتذكر كده أنك أنت يعني الله تبارك وتعالى اصطفاك ما بين خلقه حتى تقف تلك الساعات بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، الله تعالى يباهي بك الملائكة. قلنا كل ده بيبقى توفيق من ربي سبحانه وتعالى، لكن الأمر محتاج إلى إقبال ابتداء من العبد، محتاج إلى إقبال فعلا، يعني نقوله كده تحب الطاعة تحبك، يعني عشان أنت الطاعة يعني يبقى في ألف بينك وبينها أنت تألف الطاعة، يعني دائما نقوله كده يعني أنت تحب الشيء يحبك، فأنت تحب الصلاة تحب الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى حيلين لك وييسر لك الطاعة، تجد الطاعة كده ما فيهاش نقول يعني عناء عند الأداء، لكن ده لين وسهولة، لين وسهولة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن، ربيع المؤمن، يعني بيذكر كده ان ده للمؤمن، نقول لي يعني قصر النهار فصمنا وطال الليل فقمنا، فادي ربيع المؤمن. بس الكلام ده تجد انك انت الصوم في الشتاء بيمر بسرعة، لو انت كنت معتاد على الصوم في الصيف تشعر بهذه المنة من ربك سبحانه وتعالى، لو كان الانسان معتاد والله دايما كده في حال الصيف ممكن ثاني يصوم في الشتاء وينقطع في الصيف، طب لماذا تنقطع؟ لماذا تنقطع؟ يعني الباب الريان ده يعني مش من السهل الميسور انك انت تنادى من خلال ذلك الباب، باب الريان، قلنا لان طبعا مقابل العطش والجوع اللي هو ألم بالإنسان، قلنا يمكن في الحر كده الحر الشديد بيحتاج الى الماء، لكن ازاي بقى تعطيش النفس لرب سبحانه وتعالى، تشوف تعطيش النفس لرب سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل، تنادى من باب الريان يتقابل مع تعطيش الإنسان لنفسه. الطعم ابناء على مشقة، لكن لو اعتاد الإنسان على ذلك الأمر قلنا هتجد عناء ومشقة في الأول، وبعد كده هتألف ذلك الأمر، هيبقى فيه كده نوع من أنواع المودة والألفة بينك وبين الطاعة، فتجد الطاعة لينة سهلة وميسورة، سهلة وميسورة. نقول يعني ممكن إنسان المفطر في الصيف يبقى كده بيبقى مشفق على الصائم في الصيف، يجد كده ان المفطر في الصيف بيبقى ممكن بيبقى مشفق على الصائم في الصيف، نقول انه لم يجرب، لم يجرب، كيف يكون اهلاك النفس لله سبحانه وتعالى؟ يبقى اهلاك النفس كده في الطاعة يعني قرب الى الله سبحانه وتعالى. وما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجد العناء في أداء الصلاة مش هي مشقه لغاية لما تتورم أقدامه، يبقى كان في مشقة نعم، ومع ذلك قال إيه جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها بلال، يبقى نقول نبقى كأن كده في الظاهر إن راحته في المشقة، يعني بس أنه مشقة اللي هي أساسا مشقة الطاعة، يبقى على ذلك نقول دي راحته فيها، شوف أرحنا بها بلال، يقول ده كانت أقدامه تتورم صلى سنة، جعلت قرة عيني في الصلاة وكانت أقدامه تتورم. يبقى أنا أتخيل كده الألم اللي هو بيشعر به الإنسان، ولكن لذة الطاعة نقول يعني كانت حاجبة بينه وبين الشعور بذلك التعب، كانت حاجبة، لذة الطاعة حاجبة بين الإنسان وبين هذه المشقة. قلنا قد يكون خارج الأمر ده يرى أنها مشقة كيف يتحمل، لكن كل ذلك إيه؟ بحول ربك سبحانه وتعالى وقوته، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وليه أنيب. فنقول المسألة محتاجة إلى جهاد مع النفس، تجاهد النفس في طاعة ربك سبحانه وتعالى، فتستشعر بعد ذلك الله تعالى يلين لك الطاعة. يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تيسير من ربك سبحانه وتعالى، تيسير يبقى تيسير. نقول لكن ده عندما يقبل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، يبقى نجد لين الطاعة يعني في فعل الإنسان إزاي تبقى لينة، وإزاي تبقى فعلا أنت تشعر بهذه الطاعة شيء ميسور، شيء ميسور فعلا. يعني كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فتقول عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما ولا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما. يبقى كان بيصلي قائما، يبقى هنا تراعي أحوالك، لكن مش معنى مراعاة الأحوال هو القعود عن الطاعة، لا، تراعي أحوالك عشان صورة تأدية الطاعة، ودي من رحمات ربي سبحانه وتعالى. تخيل لو كانت الصلاة كده يعني نقول ممنوع القعود فيها، ممنوع القعود، فنيجي كده تقوم من الليل لا تقوى على القيام نتيجة مرض تعب، ماذا تفعل؟ خاص بأن قطع الإنسان الطعلا، نقول تيسيرا من ربي سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن أن الإنسان في النفلة ممكن تنشئ النفلة قاعدا حتى مع وجود المقدرة، وأن من باب التيسير عشان يدخل في الطاعة. إزاي يتلبس الإنسان بالطاعة؟ نقول صلى اليوم قاعدا، غدا يصلي قائما، غدا يصلي. قلنا لما يستشعر لذة العبادة وأيضا تلين تلك العبادة لهذا الإنسان، حنجد أنه لا ينقطع عنها، فيحاول أنه يزينها ويحاول يجودها. فتقول عائشة رضي الله عنها، فإذا صلى قائما ركع قائما، صلى قاعدا ركع، يبقى عند الركوع كده لو صلى أو قرأ قرأها كلها وقاعد حتى انتهى، يبقى على كده يبقى مش هقول له قوم واركع، لا، يركع قاعدا، يركع قاعدا. قال هذا الحديث يدل على المشروع لمن قرأ قائما أن يركع ويسجد قياما، من قرأ قاعدا أن يركع ويسجد من قعود. يعني قال الحديث الذي قبله يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدا، ويجمع على الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل مرة كذا ومرة كذا. يبقى نقول كده أنه هو يصلي قاعدا يركع ركع، يركع ركعا، بس الكلام ده لما إيه قرأ قراءة كلها وانتهى، فعلى ذلك يبقى انتهى من الركن ده وهو قاعد، يبقى بيركع وهو قاعد، بيركع وهو قاعد. لو هو أساسا جلس وهو قاعد وبعد كده قبل أوشك على الانتهاء قام فقرأ قائما، يبقى هنا في الحالة دي هيركع من قيام، يركع من قيام لأنه قرأ من قيام، ختام الأمر هو، يبقى ختام الأمر كان من قيام يبقى يركع من قيام، أو قرأ القراءة دي كلها من قيام يركع من قيام، لو قرأ القراءة بأكمالها من قعود يركع من قعود، مش هيحتاج إلى القيام وكده. وكما بيّن وكما ذكرنا أنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لكني لست كأحد منكم، قلنا صلاته هو قاعد كصلاته هو قائم في الأجر والثواب، وبينا أن هذه الرواية صلاة القاعد على النصف صلاة القائم، يبقى هذا الحكم لأمته صلى الله عليه وسلم، وخرج هو بهذا الدليل الخاص، قال لست كأحد منكم، يبقى صلاته هو قاعد متساوية في الثواب مع صلاته هو قائم كما بينت الرواية. ثم ذكر أيضا رواية آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة، رواية عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت المفصل. قال قلت فكان يصلي قاعدا؟ قال حين حطمه الناس، قال حين حطمه الناس. قلنا معنى هو تحمل المشاق، مشاق الدعوة، يبقى حين حطمه الناس قال يعني قال لما تحمله من أمورهم ومن أثقالهم والاعتناء بمصالحهم سيروه شيخا، يبقى نقول يعني أرهقوا ذلك التعب والدعوة لدين ربي سبحانه وتعالى. قلنا الآن ده وقت مقتطع لمين؟ للناس، لدعوة الناس للخير. يبقى نقول الإنسان لما بيعمل طاعات لنفسه هذه طاعات، تعود بالنفع على الإنسان في طاعة وتعذية زي الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. فانشغل بأمور الناس وانشغل بدعوة الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى. والأمر بيحتاج إلى مواصلة أوقات كثيرة جدا بيقتطعها الإنسان لكي يدعو الناس لدين ربهم سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى فعل تلك الطاعات، يدعوهم إلى ترك المعاصي. فعلى ذلك نقول بتبقى عناء شديد، عناء نقول وكلام وأخذ وعطاء وجدال إلى غير ذلك، أن كل ده من أجل دعوة الناس إلى هذا الخير. يبقى نقول لما بتيجي تدعو الناس لدين ربهم أنت بتدعوهم إيه؟ بندعوهم إلى الخير، إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فنقول يبقى الأمر فيه عناء، يبقى نقول أمور كثيرة يحمل الإنسان في عناء الدعوة لدين ربي سبحانه وتعالى. لكن هذه من العبادات أيضا، لكنها عبادات متعدية، عبادات متعدية. يبقى كل ما أنت بتفعله يبقى دعوة الناس إلى ذلك الخير. أنت خير بتفعله، خير بتفعله، ولكن بتدعو الناس إلى ذلك الخير حتى ينالوا من ذلك الحظ وذلك الخير. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. زي ما بتحب لنفسك الطاعة فأنت أيضا تحب لإخوانك، بس مش محبة كده يعني نقول يعني مجردة عن العمل، لا، فين المحبة؟ هل أنت تحب الخير للناس؟ نقول نعم أحب الخير للناس. إذن لازم الأمر ده لك أنت تدعو الناس وتبين للناس هذا الخير. يعني إحنا بنفهم الكلام ده دايما إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه، حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. فأنا كده من قلبي يعني بتمنى الناس تصلي، أتمنى الناس تصلي، خلاص هو ده اللي أنت بتتمناه فقط. طب فين أنا لازم المحبة دي؟ فين لازمها؟ تدعوهم بقى إلى الخير إن كانوا هم يجهلون، إن كانوا لا يعلمون، فتبين لهم ذلك الحق، تبين لهم قيمة الصلاة، قيمة الصوم، قيمة العبادة، قيمة توحيد الرب سبحانه وتعالى. يبقى هنا نقول لك ده لازم الأمر. يبقى مش عبارة زي بالضبط كده أنكار المنكر، يبقى أنكار المنكر باليد إن لم يستطع كان باللسان، إن لم يستطع كان بالقلب. ولا خلاص أنكر المنكر بالقلب، يعني عارف يعني إيه معنى تنكر المنكر بالقلب؟ يعني تنقص عليك الحياة، تنقص عليك الحياة. يبقى أنت كده نقول يعني قلبك لم يتحمل أن ترى تلك المنكرات من غير ما تتكلمه، بس نقول إن أنا مش متحمل أرى تلك المنكرات، تنقيص في حياتي، تنقيص. يعني تخيل كده لو وضع أمامك طعام شهي طيب وإنسان كده ينكد عليك بالكلمات، ينكد عليك بالكلمات، فحتجد إنك أنت ترى بتطعم الطعام وإنت كده ميسور الأمر أبدا. يبقى بينكد عليك بالكلمات. هنا دولت ونقول إن أهل الباطل بينكدوا علينا في الحياة، ينكدوا علينا بالحياة. ساعات الإنسان يقول لك طالما أنا بطيع ربنا سبحانه وتعالى، يعني نقول إن دائما كده الجو الذي يعيش فيه الإنسان يبقى لابد يكون جو صحي، جو إيماني، فدول ينكدون علينا الحياة، بينكدوا علينا الحياة. فلذلك المؤمن يعيش في تعب ونصب وفي كد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الجنازة، جنازة المسلم، قال: استراح. قالوا: من استراح؟ قال: استراح من تعب الدنيا ونكدها، استراح من تعب الدنيا ونكدها. فده بينقص عليك الحياة، فإن كان منكر بالقلب معناه أنه ينقص عليك في حياتك. يبقى نقول كده يعني زي إنسان، شو لو إنسان ظلمك، إنسان ظلمك كده ماذا يفعل؟ تجد يعني شدة في قلبك، تعب في قلبك كده، أو لما نرى المنكرات كده. لكن للأسف مع ألف منكرات خلاص الإنسان يضحك ويرتع ويلعب. وقلنا منكرات كثيرة جدا من حول الإنسان، منكرات من حول الإنسان. فكذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. يبقى فين أنت الكلام ده؟ تطبق الكلام ده منين؟ تطبقه معناه أنك أنت تدعو هؤلاء إلى ذلك الخير. يبقى كأنك بتدعوهم إلى مائدة، طعمت من ذلك الطعام الطيب الجيد. ونقول أنك أنت أساسا تطعم إخوانك، تطعمه إزاي؟ يبقى تدعوهم إلى ذلك. يبقى ندعوهم، يبقى أنا والله بحب لهم أن يأكلوا معايا الطعام ده. يبقى مثلا مجرد أنك أنت في حجرة مغلقة تمنيت هذه الأمنية، طب تصل إليهم إزاي؟ فأنت نقول تخرج ثم تدعو الناس حتى ينالوا من ذلك الطعام، من ذلك الطعام. إن كان فعلا أنت تريد من الناس أن يتذوقوا ذلك الطعام، يبقى الصورة إزاي؟ لازم أدعوهم، لازم أدعوهم حتى يدخلون الدار ويأكلوا من المأدوبة. يبقى ده الحال. فكذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. يبقى معنى الكلام أنك أنت زي ما بتحب الخير لنفسك تحب الخير لغيرك، يبقى لازم تدعو لذلك الخير وتبين لهم ذلك الأمر، تزيل عنهم أيضا الجهالة وهذه الجهالات التي وضعت على عيونهم ووضعت في عقولهم. ثم بعد ذلك هننتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب كيف الجلوس في التشهد، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.